نعم ابن سينا يصرح انه لا يقول بحجة الوجود، لكن مثل هذه الاقوال اذا كان هذا الكلي انت تقول كل يوجد فيك وهذا ايضا يوجد فيك وما يوجد فيك هو علم ما يوجد في ذاك، اذا انت علم. واضح؟ طيب يعني هذه حاولت ان اختصر ما يعني ما قرره ابن سينا، اكتفي بهذا بالنسبه لابن سينا. لقد الله عز وجل في الاسبوع القادم فليت نمر سريعا على فلسفه ابن رشد، ولعلي اختم به، ما ادري يعني ان وجدت في نشاطا وفيكم نشاطا وكنت لا اراه الان يعني، فنعرج على الغزالي، والا فقط نمر على ابن رشد ونمضي. فالله اعلم، وصلى الله على محمد.